امشي شمال مش عاجب امشي يمين برضك مش حصريا على موقع جي جي كيمو دوت كوم. شوف لي العيش عايز يخف ليا بس الكياد عينها عليا ومش حلالي. ما تشنكحش وتشطر مش لايق على سنك ما تعرضهاش لقصر عينك وبفيديو عزلك 25 خطبت البنات مين اشبال عمل محاربين وانت مفيش حد بيحترمك كلها بتقل على منك تسلم ايدي الطرش دي خلي تبطل ترجع مرش فما تهزرش وما تحورش انا المدرسة وانتو ما اشبالي وكلها ركبة الحيط بتطير وتحط في الديناميت جيل الالفين بقى كله مريض ما بقاش في حد بحد وبالي شرب الكتامين انا الصيني وجبت التوك توك اكل العيش عايز الخفية بس الكيادة عينها عليا ومش حلاني امشي شمال مش عاجب امشي يمين برضك مش عاجب ما طالما كده وكده مش عاجب يبقى عيش امكي في ومزاجي سيبك من الناس الناس من امتى حاجب تعجبها شوف رب الناس سلم امرك لي بلاش تحسبها كلنا رايحين مدفوق يا بني ادمين طب سيبك لو مش جايه معاكي تكملي امشي وعدي بقواكي مش هحتاج وقت وانساكي اصلا افتكرك بقى على ايه عشت معاكي قرفان كان سنه ولا سنه تشكيل حرمان بقك مفتوح تتملك عندي الوقت فهمتك عايزاني ايه يا كومبارسات لسه انا ابطل ساكنه لا في شات ما راحتش علينا ولا حتى دقت روح لكم بالذات هتعيشوا وتموتوا ادخنكم ما يطلع صوتوا علشان لو عدى حدوده اشوطه ادخله في الخلاط فما تعملوا ليش اخوان انتوا اخوات للمادة وطول ما المادة على يدي شدة مش بالمحكوم جنبي بشدة عكازي رجل دراعي سندني فيكم ما بتعشمش ما تتعشمش ان اتعشم لك اصل زمان جيت لك محتاج لك ردك ليا ما كانش فايدني ابدعها قرار كان ان عشر الحالي وبطولي وما كانش حوار وخلاص هنساكوا من بكرة او عادي في دقيقة على فكرة تصبحوا ذكرى ولا تهموني انتوا كده وصل انا مش ندمان عادي العمر قصادي وفعلا راضي ابص نفسي اعيش في حياتي واتغير تدريجي للاحلى احلى حاجة عملتها صح صحت دماغي وفوقتها ما ضعفش صد حاجة بحبها لو فاتني الصحب الجاية تسهلة الفيلو ده الشبح هو كلمات كاستيلو ما تدور اللعبة انتم تلامسها اسمع يا قطارة عندنا في قطارة جبارة على جيمي والفرخة يا بابا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم اخصم نديها على عينها